يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. أوضح لنا هذا المسألة فيها علمنا. نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. طيب. إن كنتم من الله إلى يوم الآخر. ذلك هو أحسن تأويلا. وبالله في الكتاب العظيم فالله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه ولكن من الذهب والفضة أما لا ينفق منه شيء يشرك به على ذلك. كل صلى الله عليه وسلم قال ما كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز. هذا ما يسمى مال. فهي لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر فوجدنا فيه أن تنوي الزكاة. وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة فعمتها عمت الحلم والله وما اختلفت به حكم الله. هذا حكم الله فيما ظهر من قال بهذا القول من اهل العلم وهو الراجح ان فيها الزكاه بهذه الادله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.